بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربي وعظيم سلطانه، وكما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له في الدنيا والآخرة. وأصلي وأسلم على قدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله. اللهم إنا نسألك لأمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها خليفة ربانية. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، وأن تكرم الشهداء، وتفك المأسورين والمسجونين من المجاهدين والمخلصين من الدعاة المؤمنين، وأن تثبت الغرباء. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعافنا واعف عنا، أصلح أولادنا وبناتنا وأزواجنا وأرحامنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخذول ولا فاضح. سألك العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، أمدهم بالروح والريحان والنور والرضوان. اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، فاجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقياك. أما بعد، أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته ورضوانه على منابر من نور، وأسأله أن يشافي إمام هذا المسجد، وأن يعيده سالما معافا، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك له العافية ودوام العافية دنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل، فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنهن يرون ما لا ترون. هذا الحديث يخبرنا عن حقيقة غيبية ما كنا نعلمها لولاه. فالحديث يخبر أننا إذا سمعنا نباح الكلاب ونهيق الحمير، وهي أنكر الأصوات، سماعها يدل على ماذا؟ يدل على وجود شيطان، والسلاح لدفعه واتخاذ عداوته أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو تقول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمة. أو تقرأ المعوذتين، كل هذه استعاذة بمن؟ بالله. ممن؟ من الشيطان الرجيم. من الذي دل عليه؟ نباح الكلاب ونهيق الحمير. وهذا فيه تحقير له، إذ أن الله جعل أذان الديك وصياح الديك يدل على وجود ملائكة فإذا سمعناها نقول لا إله إلا الله أو نسأل الله من فضله. وجعل أنكر الأصوات وأبلد البهائم تدل على وجود شيطان، وهذا تحقير له، كما أنه يبين أن الإنسان مهما تعلم وتثقف وجهز وحضر واخترق أجواز الفضاء وأوتي من قوة البصر والبصيرة، فإن بهيمة ضعيفة كالحمار البليد أو الكلب النجس أعطاه الله من قوة الإبصار ما يرى فيه الشيطان والإنسان لا يرى، مما يجعل الإنسان يتواضع ويذل ويخضع ويستسلم لمولاه الذي بيده كل القوى والقدر، يقسمها على من يشاء من خلقه. بل إن هناك من البهائم من تكتشف حدوث الزلزال والبركان قبل أن يكتشفه الإنسان بأجهزته. نعم، هناك بعض البهائم تحس بأن الزلزال سيقع قريبا فتهرب من المكان الذي فيه، وإذا كانت محبوسة في حديقة حيوان أو أقفاص تصارخ وتضرب الأقفاص تريد أن تهرب، والإنسان ما يدري، يمشي غافل. مما يبين لك أن الله أعطى بعض المخلوقات العجماوات من القوة والطاقة ما لم يعطها الإنسان، لكنه فضله وكرمه عليها بالعقل الذي به يختار بين البديلات، فيعرف به طريق الشر والخير، فيختار طريق الخير له الجنة، يختار طريق الشر له النار. هذا العقل هو الذي حمل به الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالسماوات والأرض تطيع لله طاعة كونية قدرية لا اختيار لها فيه، والإنسان يطيع الله طاعة شرعية بما أمر وما نهى. فلهذا أصبح الإنسان مكلف ويحاسب على هذا التكليف، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والشيطان في لغة العرب يطلق على كل عات متمرد، كل عاتي متمرد يطلق عليه شيطان، سواء كان من الإنس أو من الجن. حتى الإنسي إذا صار عاتي متمرد يقولون هذا شيطان. نحن فيما بيننا إذا شفنا واحد ولد معاند ويكسر ويخرب نقول هذا الشيطان. فهذه لفظة كلمة الشيطان تطلق عند العرب على كل عاتي متمرد. نعم، والطاغوت كلمة الطاغوت أيضا تطلق على الشيطان، والطاغوت صيغة مبالغة لطغى، والطغيان هو مجاوزة الحد، طغى الماء يعني تجاوز الحد، هذا طاغي يعني متجاوز الحد الذي حده الله له فتعداه. لهذا من وصايا الله في القرآن لأمة محمد ولا تطغوا، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أي يتجاوز الحد. إذا صار غني كثرت أمواله وما عنده دين بدأ يتجاوز الحد. فالله يقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ثم فسر الله هذه الكلمة بكلمة بعدها، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فعلمنا أن المراد يقاتلون في سبيل الطاغوت أي في سبيل الشيطان، والمؤمنون يقاتلون في سبيل الرحمن. فالطاغوت والشيطان اسمان لمسمى واحد. وتطلق كلمة الطاغوت على الحاكم الجائر الظالم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. وهذا حدث لما ذهب بعض المنافقين إلى كعب بن الأشرف اليهودي، له قلعة محروسة وحرس خاص ومرابي كبير وشاعر فصيح وأدى الناس، يتغزل بنساء المؤمنين في المدينة ويشتم الصحابة ويشتم الدين الإسلامي، والمنافقين يروحون يتحاكمون عنده فاتح له محكمة ويأخذ منهم فلوس. وطبعا المنافق يظهر أمام المسلمين أنه مسلم، لكن إذا عرف أن القضية عليه ما يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يروح يتحاكم عند كعب بن الأشرف. وإذا عرف أن القضية له مكسوب كاسبها يروح يتحاكم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله ذلك في القرآن وبين أن هؤلاء تحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هو ضلال كافي، فلان ضل عن الطريق عن اجتهاد، ثم يصف هذا التوهان أيضا بصفة ثانية بأنه بعيد، يعني ما راح يلقى طريق الحق أبد، خلاص انتهى. والله سبحانه وتعالى أيضا سمى الشيطان بإبليس، وإبليس من أبلس، أبلس يعني يأس من رحمة الله وقنط من رحمة الله، وكذلك يراد بها التحير والبهوت. يعني الواحد لما يكون يتوقع أنه مقدم امتحان جيد وأن النتيجة امتياز وقد اطمأن قلبه، ثم فجأة يقابله أحد التلاميذ ويقول رأيت نتيجتك إنك راسب وما عندك دور ثاني، هني بماذا يصاب؟ يبهت فجأة، ثم يحتار ما يدري ماذا يقول، ثم يصيبه نوع من الإحباط واليأس. هذه الانفعالات الثلاثة يسمى من فعل ذلك أنه أبلس. لهذا إبليس اللعين عندما أمره الله بالسجود لآدم تكبر واستخدم القياس، أول من استخدم القياس إبليس، خلقتني من طين خلقته من نار، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، إلى آخر الآيات التي وردت في هذا الموضوع. فبدأ يقيس عدو الله، أنا خلقتني من نار وهذا خلقت من طين، والنار دائما في صعود والطين دائما في هبوط، فكيف تريدني أن أسجد الذي في صعود يسجد الذي في هبوط؟ وكان قياس فاسد. فالله هو الرب الإله الواحد الذي له الخلق والأمر، الخلق تم عليك يا إبليس والأمر من الذي خلق لا بد أن تطيع، له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فلما غضب الله عليه ولعنه يأس من رحمة الله وتحير وأبلس، فصار اسمه إبليس. والله سبحانه وتعالى يبين أن هذا إبليس هو من الجن، وبعض العلماء يقولون هو أبو الجن. يقول الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته. إذا تبين أنه من الجن وتبين أن له ذرية، هذه حقائق قرآنية، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. من دوني أنا ربكم الذي خلقتكم وأطعمتكم وهديتكم وأسجدت الملائكة الكرام البررة لأصلكم وهو أبيكم آدم، وكرمتكم أيما تكريم، أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وأمسكت السماء أن تقع على الأرض. الواحد يتعجب تمر عليه طيارة جامبو يقول الله أكبر سبحان اللي يمسك الطيارة، مسكين طيارة، شوف سبع سماوات ماسكها فوق الطيارة. التعجب من الطيارة، الطيارة هباء ذرة في ملكوت الله. يمسك السماء أن تقع على الأرض، والسماء فيها من المجرات بالملايين، والمجرات فيها ملايين النجوم، وملايين النجوم حولها ملايين الكواكب، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فإبليس طغى، الناس أكثر الناس طاعوا إبليس اللي هو عدوهم، وعصوا ربهم اللي هو حبيبهم، وأقل الناس عصوا إبليس الذي هو عدوهم، وأطاعوا الله الذي هو حبيبهم، وقليل من عبادي الشكور. ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يشكرون. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. تبدل ربك فيه، الله أكبر، بئس للظالمين بدلا. بماذا تمنون علي وأنا خالقكم؟ هل يوم أن أردت أن أخلق السماوات والأرض احتجت إلى شهادتكم يا مساكين؟ هل عندما أردت أن أخلقكم كلكم احتجت إلى شهادتكم يا مساكين؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وبين صلى الله عليه وسلم أن الشيطان الجني وذريته يأكلون ويشربون، وهذه الحقيقة ما كنا نعلمها لولا النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بأحجار يستجمر بها. الرسول صلى الله عليه وسلم قضى حاجته تبول، ثم أمر أبو هريرة أن يحضر له أحجار، ثلاث أحجار يستجمر، يعني يطهر نفسه بعد قضاء الحاجة. وقال له أوصاه: ولا تأتيني بعظم ولا بروثة. الروثة هو ما يخرج من الدواب، من الإبل والغنم والبقر والمعز والشاه. ولما سأل أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن سر نهيه عن العظم والروثة، فقال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد نصيبين. نصيبين هذه قبيلة من قبائل الجن في مكان معلوم عند الرسول صلى الله عليه وسلم خارج مكة أو في مكة، وقابل وفدهم وحملهم أمانة الرسالة والدعوة، وتلا عليهم القرآن، وانطلقوا إلى أقوامهم ينذرونهم. هذا الوفد طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يستطيع في ذلك الظرف أن يضيفهم، ولكن كما هو معلوم عنه أن خيره فائض وعطاؤه وفير، ودائما يجيب السائل أكثر من حاجته. هذا هو عليه الصلاة والسلام. تعرفون قصة البحار الذي جاء قال: يا رسول الله نركب البحر ويكون عندنا الماء العذب القليل، فإذا توضأنا به أهلكنا من العطش، أنا توضأ بماء البحر؟ كان الجواب يكفيه نعم، ولكن عليه الصلاة والسلام أجابه أجوبة كثيرة نافعة، قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، والحل ميتته. فضافه بأن حتى السمكة إذا ماتت في البحر هي حلال أكلها، الماء طاهر والسمكة حلال. ولولا هذا الحديث لصارت مشقة على الناس، يعني السمكة لما تصيدها لازم تذبحها مثل الخروف ذبح شرعي، هاي مشكلة كما يفعل الآن البهرة. البهرة طائفة من الطوائف الضالة المضلة موجودة في باكستان أو في الهند، هؤلاء ما يأكلون إلا السمكة المذبوحة، شددوا على أنفسهم فشدد الشيطان عليهم. الله يكفينا الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة قال هما من طعام الجن، وأنه أتاني وفد نصيبين، ونحن ونعم الجن، يمدحهم النبي يثني عليهم يقول ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روسة إلا وجدوا عليها طعاما. وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح قال يوصي أمته لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. هذا في صحيح الجامع. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم، أي النبي أخذ ابن مسعود وأخذ الصحابة إلى نفس الموقع ووراهم آثارهم، نيرانهم وآثارهم، كانوا يتدفون شابين نار وكذا، يمكن كان برد الله أعلم، فرأوا آثارهم. قال فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم لحمة. كل عظم لبهيمة ذبحت حلال مذكور اسم الله عليها من تمسكونها تمتلئ لحما، فكل عظام اللي مرمية في البر في الصحراء هذه تمتلئ لحما في للجن ولعالم الجن. وهذه حقيقة لا تشاهد بالبصر إنما يؤمن بها بالقلب، فقد أخبر بها الصادق المصدوق في الأحاديث الصحيحة. ثم قال وكل بعرة علف لدوابكم، فتبين أن الروث والعلف غذاء دوابهم، إذن لهم دواب يركبونه. هذه حقيقة أخرى تبينت، وإن علف هذا الدواب هو البعر والروث. قال صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زادوا إخوانكم، فنهى عن تنجيسها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بشماله، وأمرنا بمخالفته في ذلك. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والحمد لله الذي علمنا ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. وقد شاهدت في أسفاري في أوروبا وأمريكا أن كل الكفار من النصارى في كل أوروبا وأمريكا ما يأكلون إلا بشماله، فتبين صدق هذا الحديث من المشاهدة أن الشيطان احتال عليهم، قال ليس الأكل بالأصابع من الحضارة والمدنية، ويخالف الأتكيت، ويخالف الرقي والازدهار التكنولوجي والتقني اللي أنتم فيه. فقالوا إذن كيف نفعل؟ قال كلوا بالشوكة والسكين. فقالوا طبعا كيف نأكل بالشوكة والسكين؟ قال امسكوا السكين باليمين للقطع والشوكة بالشمال لللقط. فأمسكوا السكين باليمين يقطعون فيها اللحمة ثم يلتقطونها بالشمال فيأكلونها، فيأكل الشيطان معهم مرتاحا. فأصبح الآن مئات الملايين كلهم يغذون الشياطين ويعيشون معهم ويجتالونهم. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. هذا من الأز. وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه: من أكل بشماله أكل معه الشيطان. هذا الحديث يثبت هذه الحقيقة، من أكل بشماله أكل معه الشيطان، ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان. وفي المسند أيضا: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. الشيطان يخاطب من؟ يخاطب ربعه وأعوانه جالسين في كل بيت ما يفعلون شيء، ينتظرون يدخل صاحب البيت ساكت. إذا دخل ساكت افرحوا، لكن إذا دخل برجله اليمين وقال بسم الله خلاص أنزل الله حاجزا بينه وبين طعام أهل البيت. فكيف الذي يدخل البيت يلعن ويسب ويشتم ويرفس هذا ويضرب هذا ويلعن زوجته ويضرب أولاده، ها، ويفتح الفيديو على جيكسون المغني؟ هذا لا شك أن مجمع شياطين بيته، لا شك في ذلك. نعم. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء هنا. وإن دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال: أدركتم المبيت. النوم مضمون، لكن الأكل مو مضمون. الليلة راح تنامون جوعانين، هل سان تروحون بيت الجيران؟ تروحون طلعوا من الناس فيها واحد شيوعي ولا يساري، تعشوا عنده ولا مات هذا؟ قال: لا مبيت لكم ولا عشاءها ولا عشاءها هنا. وإن دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. أخرجه مسلم. فهذه نصوص قاطعة صحيحة في صحيح مسلم تبين بأنه يبات ويأكل ويشرب. الإنس منهيون عن أن يأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه من اللحوم، ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، وأن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وهذا وارد، يعني جمعية الرفق بالحيوان في إنجلترا شاهدت طريقة الذبح الشرعي الإسلامي، كيف تبطح الذبيحة وتذبح حتى تنقطع الحنجرة والبلعوم والوذجين أو الوريدين العرقين. وهنا جاء الشيطان لمدير جمعية الرفق بالحيوان الذي يشاهد الذبح الإسلامي، فقال له: شوف، انظر إلى هذه الوحشية وانظر إلى هذه الهمجية، كيف يبطحونه ويذبحونه؟ فقال: صحيح. فقال: إذن خلص اعقد لجنة طارئة. فعقد، فقال: يلا اتخذوا قرار بمنع الذبح الإسلامي في بريطانيا. فاتخذوا قرار، فقال: ما يكفي بريطانيا، لأن هناك أستراليا وهناك دول كثيرة تصدر للعالم الإسلامي، فشكلوا ولجنة وأرسلوها إلى الدول المصدرة للحوم، وهذه الدول الإسلامية محتاجة لكم، ذبحتوا ولا ما ذبحتوا؟ ناس بتاكل، وكثير منهم يأكل وما يسأل عن الحلال والحرام، هم ما سألوا في الفلوس أنهم يسألون في الأكل. وفعلا شكلوا وفد وأرسلوا إلى أستراليا، وطارت مشكلة المشاكل، ولا تحل هذه المشكلة الآن إلا بتشكيل اتحاد إسلامي تشارك فيه وزارات الأوقاف في الدول العربية والإسلامية، ويكون على هيئة منظمة لها فروع ومراكز وناس أهل دين وتقوى قائمين عليها، وإلا راح تصبح والعياذ بالله مشكلة. هذا الذي ذكره الله، وأن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم كما قال هذا في جمعية الرفق بالحيوان ليجادلوكم، فأنا يجادلوكم، هذه وحشية، هذه كذا، هذه كذا. الله سبحانه وتعالى بيّن أن كذلك الجن حرام عليهم أن يأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا البيان مأخوذ من الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أن قال كل عظم ذكر اسم الله عليه. فاستنتج العلماء أن الميتة وأن الذي لم يذكر اسم الله عليه عظامها لكفرة الجن، وأن الذي ذكر اسم الله عليه عظامها لمؤمني الجن. كذلك هم يتزوجون ويتكاثرون. أما أنهم يتكاثرون فالآية مرت علينا، أفتتخذونه وذريته، له ذرية. وأما أنهم يتزوجون فالله عندما وصف الحور في الجنة في سورة الرحمن ماذا قال عن الحور؟ قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فتبين أن الجان يطمث، يعني يأتي ويعاشر المرأة، كانت إنسية أو جنية، أو كانت حورية أو من زوجات نساء الجنة، لكن الحوريات حفظهن الله من أن يطمثها الجن أو يطمثها الإنسان قبل دخول الجنة. فإذا تم دخول الجنة لهما أي للإنسان والجان أعطى الله كل واحد منهما ما له وما كتب له من الزوجات. فقال في صفات المدح للحوريات اللواتي هن الآن مخلوقات في جنات النعيم، قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والخطاب للإنس والجن، تكذبان أي يا معشر الإنس والجن، يا معشر الجن والإنس. الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في فتاواه يقول وقد يتزوج الإنس والجن ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف. هذا كلام ابن تيمية. ويقول بعض العلماء ولكني أكره إذا وجدت امرأة حامل فقيل من زوجك؟ قالت من الجن فيكثر الفساد. العلماء كالإمام مالك وغيره كرهوا ذلك، يقول حتى لا ينتشر الفساد، بحيث إذا شافوا امرأة حامل قالها زوجها أو أخوها أو كذا انت منها، قالت من جني، وتصير فوضى. أي واحدة فاسدة ساقطة تقدر تحتال هذه الحيلة. ثم يقول العلماء وهذه شواذ، والإسلام لا يضع أصوله وقواعده للشذوذ، لأنها حالات نادرة وتحدث بغير وعي، سواء كانت في الإنسية التي يتزوجها الجني يحدث لها بغير وعيها ولا إرادتها حتى. والإمام ابن تيمية أثبت ذلك في فتاوى. أما القرآن فقد أثبت هذا لإبليس وأعوانه، فقال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالمشاركة بالأموال والأولاد قد يفسره الحديث الذي يقول أن الإنسان إذا أتى أهله المسلم ولم يقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قد يشاركه الشيطان في تلك الليلة. فإذا قدر الولد ولم يقل ذلك خرج نزغة شيطان، وإذا قال بسم الله وذكر الحديث لا يمسه شيطان. هذه أسلحة ما كنا نعلمها لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. أما السكينة والطمأنينة فهو موجود بين الإنس والإنسية، قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه الشريف بأن الشياطين والجن يموتون كما يموت الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموت. هذا حديث من تعاويذ الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت فيه موته. القرآن يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. والخطاب للإنس والجن، وكل من عليها أي على الأرض فان أو على الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، فهو فوق عرشه مستو على عرشه فوق سبع سماواته لا يموت، حي لا يموت. فثبت في هذه الآية أنهم يموتون. أما الشيطان إبليس الأول فقد سأل الله أن يخلده إلى يوم البعث، أي إلى النفخة الثانية في الصور التي يبعث الله بها الخلائق لأرض المحشر والحساب، لكن الله أبى وأذن له أن يحيى إلى النفخة الأولى التي هي تسمى نفخة الصعق. نفخة الصعق التي ينفخها إسرافيل فتصعق كل الأحياء إلا ما شاء الله، وتتشقق السماوات وتقوم القيامة. هذه النفخة الأولى يموت فيها إبليس، وهو كان يود أن يستمر حي إلى آخر المطاف. لهذا يقول الله عن هذه الحقيقة: قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي إلى يوم الحياة الثانية الجديدة. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال المفسرون: الوقت المعلوم هو يوم القيامة عند الصعقة والنفخة الأولى. فإذا تبين أنه يموت في نفخة إسرافيل عليه السلام. كذلك حدثت حادثة لخالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لكي يحطم ويكسر شجرة كان يعبدها الكفار، فلما كسرها كانت شيطانه موجودة داخل هذه الشجرة، فلما خرجت من العزة التي يعبدها قريش ضربها خالد فقتلها. فخالد كسر الصنم والشيطان اللي فيه والعجوز اللي فيه. كذلك صحابي في غزوة الخندق كان حديث عهد بعرس، توه متزوج ما يصبر عن زوجته، فكان يستأذن كل يوم من الرسول صلى الله عليه وسلم يروح حق زوجته ويرجع. في أحد الأيام استأذن وكان اليهود قد نقضوا العهد، فقال: لا آمن عليك يهود، خذ سلاحك. فأخذ الرمح ماله، فلما وصل عند بيته رأى زوجته واقفة بالباب حاسرة، حاسرة يعني بدون حجاب، والمرأة عند الباب بدون حجاب نذير شؤم ونذير فضيحة. والصحابة كانت عندهم غيرة عظيمة، مو مثل بعض الحريم الحين، إذا هذا البياع الخام ولا الهندي اللي شايل جنطة يقول ويصي وصوص استحال البابين وطلعت لبروب النوم وبوبزت أمامه واخذ راحته الهندي وبكمل قماش وبكمل قماش وساعة والريال واقف العشر قزار الزوج ولا يبالي. لا، صحابي هذا لما شاف زوجته بالباب واقفة شعرها مكشوف على طول رفع الرمح وهزه هزتين يريد أن يشكها في صدرها والباب، فقالت: على رسلك، انتظر تمهل، انظر ماذا في الدار، هو الذي أخرجني. فنحاها ودخل وإلا على فراشه ثعبان. لما رآه الثعبان وقف فانتظمه بالرمح فقتله، ثم اضطرب لا يدرى أيهما مات قبل، الثعبان أو هذا الصحابي. أخذ الرمح والثعبان يتلبط، فركزه في فناء الدار، ثم اضطرب وسقط عند الرمح ميتا. نعم. فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فجاء فرأى فقال إن في المدينة جنا أو عمارا، فإذا رأيتم من عمار البيوت شيئا أي من ثعابين البيوت فحرجوا عليها ثلاثا أو أنذروها ثلاثا، قل أحرج عليك بالله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الذي تؤمن به أن تخرج أو تكفينا شرك ثلاث مرات، فإذا ما خرج اقتله فهو مؤذي لا يؤذيك إذا قتلته، وإذا كان من الجن سيسمع ويطلع ويخرج. فتبين من هذا الحديث أنهم يموتون. أما المساكن يكثر تواجدهم في الخرابات، لهذا القلب والصدر الذي ليس فيه قرآن ماذا يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول كالبيت الخريب. فالواحد لا يقول والله أنا من جاني الشيطان أو لبس الشيطان أو سكني أو صرعني، منك أنت يا أخي؟ ما تسبح حتى الله، ما تسبح، ما تهلل، ما تكبر، ما تستغفر، ما تقرأ قرآن. فالقلب هذا بيت، فإذا أصبح هذا القلب فيه أغاني وفيه منها اللغو والعياذ بالله والظلمات والران والمعاصي سكنه الشيطان، بيت خارج يسكنه الشيطان. كذلك يسكنون في الفلوات الصحارى البعيدة ومواضع النجاسات كالحمامات والحشوش والمزابل والمقابر. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه يأوي إلى كثير من هذه الأماكن التي هي مأوى الشياطين، يأوي إليها الشيوخ المبتدعة الذين تقترن بهم الشياطين، وقد جاءت الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في الحمام لأجل ما فيها من نجاسة ولأنها مأوى الشياطين، وفي المقبرة لأنها ذريعة إلى الشرك. يعني الناس تزور القبور تتمسح في المقبور، تتمسح في القبر وتطوف فيها، هذه صور من صور الشرك، الشياطين تكون موجودة، مع أن المقابر قد تكون مأوى للشياطين. كذلك نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، الإبل محل مباركها ومعاطنها ومحروثها، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها لأنها مأوى للشياطين. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه قائلا لا تكونن إن استطعت أول من تدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. رواه مسلم في صحيح. هذا الحديث يخبر عن حقيقة جديدة أن الشيطان له معارك يومية، هذه المعارك ليس فيها قذائف وصواريخ وحاملات الطائرات الأمريكية التي تضرب ميناء سرت في ليبيا، هذا الكلك السياسي، وإنما معارك الشيطان من نوع آخر. الناس يدخلون السوق مؤمنين مسلمين موحدين ويطلعون والعياذ بالله غافلين عاصين. نعم، يدخل السوق ويشتري الحاجة لكن يشد نظره إلى الكاسيات العاريات، وصاحب الدكان يمشي سلعته بالحلف الكاذب، يقول والله العظيم هالبضاعة طالع علي بعشر دنانير، تقول زين بعنيها بخمس دنانير، يقول لك ها خذ. ويبدأ الإنسان في هذا السوق يتعلق قلبه وهمه في الدنيا ويكاد ينسى الآخرة تماما، فهي غفلة من الغفلات العظيمة. لهذا الذكر في السوق أضعافا مضاعفة، أجره يضاعف أضعافا مضاعفة. من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ألف ألف حسنة يعني مليون، وحط عنه ألف ألف سيئة خطيئة، ورفعه ألف ألف درجة. وهذا الحديث ما كلفك شيء، لكن من يقول هذا الكلام؟ كلنا نعلمه، لكن دخلت السوق تنساه، والشيطان على الباب ينتظرك أول ما تدخل ينسيك. فلهذا إذا كان قلبك حاضر ومتيقظ تذكره، وإذا كان همك الدنيا ما تذكره. من كانت همه الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وجاءته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه وليس له من الدنيا إلا ما كتب له. كذلك تبيت في البيوت التي يسكنها الناس وتطردها التسمية وذكر الله وقراءة القرآن، خاصة سورة البقرة وآية الكرسي وآخر آيتين من البقرة. قال صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تنتشر وتكثر بحلول الظلام، لذا أمرنا أن نكف صبياننا في هذه الفترة، وهو حديث متفق عليه. قال كفوا أولادكم عند طوعة العشاء، يعني بعد المغرب مباشرة. نذكر حنا عجائزنا أول الجدات إذا أذن المغرب يقولون دخلوا صبيا دخلوهم، الحين الشياطين تنتشر. هذه حقيقة أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعد أذان المغرب هو وقت انتشار. فلهذا لو كان الأولاد يركضون مثلا طاحوا على مكان نجس أو في حمام أو في بالوعة مخطور أنهم يعني يتأثرون في ذلك. فلهذا من السنة إدخال الأولاد في هذه الفترة حتى يعم الظلام، فإذا عم الظلام عند ذلك يخرجون ولا يصيبهم أذى. يعني مثلا انت تتعجب تقول لي هذا شيء ما اشوفه، شو هالكلام؟ نفس الشيء انت يعني لما توقف على الخط السريع والناس طالعين من الدوام ومعك ابوك يمسكك ما يخليك تعبر الخط السريع، لان السيارات الان طلعت كلها عشان لا تضربك سياره. يعني هالكلام ما يخرع ما يخوف، يعني ما ابي انا عندما القي هذا الدرس يروحون الناس تحلمون في الليل. لا، هذه حقائق اثبتها النبي يجب ان نعرفها، لان الله قال ان الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف تتخذ عدو انت ما تعرفه؟ لازم تعرفه، حتى انك تعرف كيف تحذر منه. في الحمام تحذر منه، في السوق تحذر منه، عند اهلك تحذر منه، في الطعام في الشراب في الخروج في الدخول في كل شيء. والا ما تتخذ عدو، تتخذ عدو بتوقيع ام بعمل؟ بعمل. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم عداوته عمل وعقيدة. فما أبي الناس يعني يخافون عندما يسمعون هذه الدروس، ما أبي مبرر، يعني ما يصيبك إلا بقضاء الله وقدره، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكما أن ذيك فيروس تغير ما تشوفه يدخل بخشمك تسبك فلونزا أسبوع كامل طايح في البيت، هذا بعد شنو هذا؟ شيطان هذا؟ لا مش فلونزا، فيروس دخل فيك. فلهذا أنت انتبه بأن هؤلاء مخلوقات ليس لهم الأمر والخلق، وليس لهم تدبير السماوات والأرض، ولا ينفعون ولا يضرون أحد إلا بإذن الله. إنما الذي ينفعك يضرك ذنوبك أنت بنفسك. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا كنت أنت دين وخايف ربك ومصلي وصايم وذاكر الله ومسبح ومهلل تصير قوي، لو أقسم على الله لأبره. نعم، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. ما في خوف، لا تخافون. فلهذا انتبهوا بهذه الأحاديث وعيشوا معاها بقلوبكم وعقولكم، ويشد الله على قلوبكم وتصبحون مؤمنين بالله عندما تمحصوا الخوف لله رب العالمين. فالخوف مقام من مقامات العبودية، إذا دخل فيه أي شيء نعم قد يكون الإنسان على خطر عظيم. نعم الإنسان يخاف الخوف البشري الذي يحميه من الأذى، كالذي يخاف من الأسد، الذي يخاف من الثعبان. موسى عليه السلام لما رأى الحية العصا تحولت إلى حية خاف، هذا يسمونه الخوف البشري الطبيعي، مو الخوف خوف العبودية. خوف العبودية هذا لمن؟ لله رب العالمين. نعم، يريكم البرق خوفا وطمعا يدعونه رغبا ورهبا. أما كذلك يخبر عليه الصلاة والسلام أن الشياطين تهرب من الأذان، يعني المؤذن من حظه بفضل الله، يعني نادر ما تشوف مؤذن لابس شيطان ولا لابس جني، وهذا من بركة الأذان. نعم، لأن المؤذنين يعني هم سلاح بأيدينا ضد الجن والشياطين. إذا وقف يؤذن كل الشياطين الموجودين في المسجد وبالفريج وبالحارة كلهم ما آخر ما ينقطع الميكروفون. شوف الميكروفون بعد أربع ميكروفون قوي في أمفير قوي، شوف يمكن يوصلهم المؤذن ليه مجلعة ليه محيحي. هي نعم، ليش؟ لأنه ما دام يسمع التكبير يهرب يهرب يهرب يهرب يهرب يهرب يبتعد عن التكبير. فيخبر عليه الصلاة والسلام بأن يعني سماع الأذان يجعل الشيطان يغطي عليه كرمكم الله وأعزكم الله بغراطه، يتمنى أن يسمع هذا الصوت القبيح ولا يسمع الأذان ويهرب. كذلك في رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه. في رمضان تصفد الشياطين، عموم الشياطين تصفد، عندما يقول الحديث تصفد يعني عموم الشياطين تصفد مو كلها. لهذا في رمضان نجد واحد سكران واحد زاني واحد فاعل، هذا والعياذ بالله شيطانه ما صفد، وإنما عقوبة لإصراره على الذنب والمعصية وأن ما في قلب خير، لو كان في قلب خير لصفد الله شيطانه، نسأل الله العافية. ومن الناس من يعلم الله شقاوته وهو في بطن أمة، الله يكفينا الشر. فلهذا انتبهوا، يعني العناد مع الذنب ذنب آخر، العناد مع الذنب ذنب آخر أعظم من الذنب. لهذا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، فقير متكبر. ليه؟ لأن هذه الذنوب معها عناد. شيخ شايب ما فيه فتوة ولا فيه قوة ولا فيه رغبة للزنا ويزني، هذه عاند ربه، كأنه يقول لرب أنا عاندك، أنت خليتني أصير شايب وضعيف أم أزني بعد. نعم، كذلك من أسباب الكبر الغنى، فلما يكون فقير على أي شيء يتكبر إلا العناد. والملك، لماذا يكذب الملك؟ ليكذب ضعيف، لكن القوي ما يكذب، فهذا لا شك انه مرض خبيث موجود فيه، فهذا يعني لا ينظر الله اليه. الى اخر الحديث. الشاهد احبتي في الله ان الشياطين في رمضان تصفد، فانتم لازم تفرحون لما ياتي رمضان وتستقبلون استقبال حافل في قلوبكم، لان معظم شياطيننا راح تصفد ان شاء الله، وقلوبنا تقبل على المساجد وعلى قيام الليل، ونذوق حلاوه الايمان وبركه القران وصله الارحام وافشاء السلام، وانت سامح وانت غافر، وصل شعارنا اني صائم اني صائم، والله يقول اصوم لي وانا ادي، بكل هذه من بركات ربي سبحانه وتعالى على هذا الشهر العظيم. اما مجالسهم، مجالس الشياطين، فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يجلس بين الظل والشمس، يعني الحد اللي بين الظل وبين الشمس يقعد فيه الشيطان، هذا مجلسه. فنهانا أن نتشبه به، يعني أما تجلس في الشمس كلك أو تجلس في الظل، أما أنك تنام تخلي راسك وصدرك في الشمس وبطنك ورجلك في الظل، هذه نومة شيطان، هذه نومة شيطان. فلهذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نجلس هذه الجلسة أو ننام هذه النومة حتى لا نتشبه بالشيطان. هذه غيبيات ما كنا نعلمها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ربه. أما دوابهم، لهم دواب. حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن الجن سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم لحمة، وكل بقرة وكل بعرة علف لدوابكم. فتبين أنه لهم دواب، فالبعرة أو الروز تكون غذاء لدوابهم. هناك حيوانات تصاحبها الشياطين والجن، من هذه الحيوانات الإبل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإبل خلقت من الشياطين، وإن وراء كل بعير شيطان. رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد المرسل حسن في صحيح الجامع الصغير. ومن أجل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مبارك الإبل، قال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وصلوا في مرابض الغنم فإنها بركة. في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح: ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. طبعا هو مو شيطان البعير، مو شيطان، لا البعير نعمة، لهذا من أسمائهم الأنعام، لكن مقدرة الله الخالقية لله مبدعة، مبدعة، يخلق من المتضادات والمتناقضات ويبين لك أنواع من الخلق حتى تعرف قدرته. يعني الحديث هذا ايش يدل عليه؟ يدل مو يدل عليه ان احنا ناخذ البعاري ونطردها ونهربها ونحاش منها، لا، يدل على خالقية الله العظيمة. خلق الله سبحانه وتعالى آدم بدون أم وأب، وخلق حواء دون أم من آدم، وخلق سبحانه وتعالى عيسى من أم بلا أب، وخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من أم وأب، وخلق الإنسان من طين والطين يقتله لو ضربت به، لو ضربته به، وخلق الجن من نار والنار تحرقه يوم القيامة ويعذب بها، وخلق من الجان الإبل خلقا آخر منفصل يستفيد من الإنسان. فالله له الخالقية الخلاق العليم العظيم. فلهذا أنت عندما تسمع هذا وتشوف هذا الجمل يعني الأنيف الهادئ الوديع تقول هذا، نعم هذا الله ضرب به المثل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، مخلوقة من الجن والشياطين، وطفل صغير عمره 3 سنوات يمسك حتى تمشي وراه. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب فيه المثل في المؤمن، قال: المؤمن هين لين سهل كالجمل الأنف، إذا قيد انقاد وإذا استنيخ على صخرة استنخ. لو صخرة حادة تمسك الجمل تنزل عليها ينزل عليها، وتم جالس عليها لما تقول قوم ثور. كذلك المؤمن حق إخوانه لازم يصير هين لين سهل. هذه مقدرة عظيمة لله في قضية الخالقية، خلق الليل والنهار والنار والماء وجبريل وإبليس، المتضادات هذه، والخير والشر والنور والظلام والحر والبرد والمرض والصحة، حتى يبين أنه هو الخالق لا إله إلا هو. انتهى الوقت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله.